نبتدئ بإذن الله تعالى ونفتتح سورة جديدة، وهذا من فضل الله علينا، والارتباط بكتاب الله نعمة، والعزة والتمكين والرفعة مع كتاب الله. الإيمان يعرف بمصاحبة القرآن، والأنس بالرحمن لا يكون إلا بمصاحبة القرآن. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وهنا بيان على حصر وقصر سمات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا ما في غيره؟ في بس قلوب شغالة مغلقات زي ذا كده؟ قلوب هذا القرآن في البيان تفرقات يعني مش ماشي. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عليكم السلام وبركاته. فهذه دلالة واضحة على أن مصاحبة القرآن فيها رقة القلب، فيها عمق الإيمان، فيها حسن البيان، وأيضا التمكين والرفعة والعزة. قال الله تعالى: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. لما علت الأصوات والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب، ثم قال: انفكوا عني. فقال عمر الخطاب: بيننا كتاب الله جل في علاه. نعم. قال عمر الخطاب: بيننا كتاب الله جل في علاه. نعم. فكتاب الله والكتاب المبين هذا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. عفوا، نفتتح سورة جديدة وهي سورة الزخرف، وهي مكية. سورة الزخرف وهي سورة مكية، ومعنى سورة أنها سورة مكية، إذن عليها طابع القرآن المكي. وقلنا هناك فوارق بين القرآن المكي والقرآن المدني. وطابع القرآن المكي تراه يتحدث عن الله جل وعلا، عن أسماء الحسنى وصفات العلى، عن المناظرة التي تحدث نظري كتاب عن المناظرة تحدث يعني بين أهل الإيمان وأهل الكفران، بيان معالم التوحيد والأمر والنهي وغير ذلك، يعني الأحكام قليلة جدا فيه. نعم. قال حميم: فسورة الزخرف سورة مكية. نعم. قال فيها الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حميم، قلنا بأن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور تبين لنا يعني أن لها تفسيرات. بعضهم قال أنها من المتشابه، بعضهم قال أسماء من أسماء الله. كل هذا خطأ. الصحيح أنها دلالة على إعجاز القرآن، يعني هذه الحروف الله تعالى يدلل بها على إعجاز القرآن. كان الله تعالى يقول: وأن هذا الكتاب الكريم الذي أعجزكم فإنه لا يستطيع أحد أن يأتي به من مكون من هذه الحروف، وهي لغتكم التي تمكنتم منها، وهي لغتكم التي قد تفاصحتم وأظهرتم بلغتكم بها، ومع ذلك لن تستطيعوا أن تأتوا بشيء من هذا القرآن. كما قال ربنا الرحمن في كتابه البيان القرآن، قال: قل لأني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك قال حاميم: والكتاب المبين. حاميم كما قلنا هذه الحروف تدل على أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، فهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، يعني قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا صريح من قول الله تعالى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تعجيز تام. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. نعم. قال حميم: والكتاب المبين. والكتاب المبين هو الكتاب والقرآن الذي أنزل الله جل في علاه بيانا للأمة بأسرابا للأمم وهداية للعالمين. كما قال الله تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: والكتاب المبين، أي الكتاب هنا المقصود به ما قرأ الله جل وعلا، أو ما قد أوحاه الله إلى جبريل ونزل به النبي الأمين. حميم والكتاب المبين، البين الواضح الجلي، فهو بجلاء له المعاني. وهذا طبعا حميم والكتاب المبين رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن ظاهر القرآن ليس مراد، وعلى المعتزلة والجهمية الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإنهم كاليهود في مسألة تحريف الكتاب. قال أو الكتاب المبين البين الواضح، البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ، الجلي المعاني والألفاظ. فإذا هو كتاب مبين بين، يبين الأحكام ويبين الحكم ويبين العظات والعبر، يبين لك ما ثواب من يبين لك قضية الكون الكبرى، ويبين لك ثواب من قام بها، ويبين لك أيضا عقاب من تركها وخلفها خلفه ظهريا، ويبين لك حسن من يعني قد تعرف على الله بحق التعرف بأسماء الحسنى وصفاته العلى. حميم والقرآن المبين البين الواضح الجلي في المعاني والألفاظ، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولأنه بلغة العرب التي أصح اللغات والتخاطب بين الناس. قال الله تعالى تنزيل الكتاب المبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه أيضا من عظيم المنن من الله على عباده، والكتاب المبين هذه من عظيم المنن من الله على عباده، من منة الله على عباده سبحانه وتعالى في علاه أنه أنزل إليهم كتابا مبينا ليس مستعجما، ليس مغلقا، ليس فيه ما يمكن أن نقول أنه يجعل الأمر عندهم في شك في ريب في لبس، بل الأمر على ما هو عليه. لما تغيبت أمس؟ عليكم السلام وبركاته سناء. لما تغيبت أمس؟ لما تغيبت؟ ما الذي حملك على الغياب أمس؟ السلام يا جابر، أحسن الله عليك. وعليكم السلام عبد الله، عليكم السلام وبركاته. لكن لما تغيبت؟ نعم، قال والكتاب المبين، كما قلنا هذه من عظيم منن الله ونعم الله على عباده أن الله تعالى أنزل إليهم كتابا مبينا. إن أرادوا حكما وجدوه، وإن أرادوا حكمة وجدوها، إن أرادوا عظة وعبار وعبر وجدوها، وإن أرادوا التعرف على الله حق التعرف وجدوا ذلك عليهم. عليكم السلام وبركاته. فانظر هنا في قوله جل في علاه والكتاب المبين، وهذه كما قلنا من أعظم المنن على عباد الله جل في علاه أن تعظم الأمر بأن الله أنزل عليهم ما يفقهون وما يعقلون عن الله ما يريد لهدايتهم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال إنا جعلناه هنا يعني أنزلناه. قد احتج به، ألبسكم الله ثوب الصحة والعافية، احتج به هؤلاء أهل البدع والضلالات في قول إنا جعلناه، قالوا هذا دلالة على أن القرآن مخلوق، لأن الله جل وعلا قال وجعل الظلمات والنور يعني وخلق الظلمات والنور. قالوا الجعل الخلق، قالوا الجعل الخلق، وهنا قد قال إنا جعلناه قرآن عربي يعني خلقناه قرآن عربي، وهذا خطأ بين. وقد قال لهم أحمد لما نظروه بهذا الأسلوب، قال أحمد قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، وخلقهم عصف مأكول أم خلقهم بشرا ينتشرون، كانوا بشرا ينتشرون صحيح، فجعلهم حولهم، فالجعل تحويله من صورة إلى صورة. وهنا إن جعلناه قرآن عربيا يعني لم يكن عبريا ولا يكن وما كان بالسريانية ولا العبرانية، ولكنه كان بالعربية. وهنا يقول أنزلناه، كثير من المفسرين قالوا في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني أنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب فصيحا واضحا بليغا ظاهرا مبينا. نعم، وكلها من منن الله على العباد. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذه لا يقال لم العاقبة، لأنه قد يقرؤونه هزا كهز الشعر، قد يقرؤونه هزا كهز الشعر، وقد يمرون عليه مرورا فيبيعونه بثمن بخس دراهم معدودة، قد يبيعونه بثمن بخس دراهم معدودة. ولذلك قال الله جل في علاه عن الكفر من الهدى من غيرهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، زي قال علمنا أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. اللهم ارحمنا. ناجعناه قرآنا عربيا أي أنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب فصيحا واضحا. أنا سأجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس بعد إذنكم يعني. سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. نعم. فقال لكم تعقلون يعني هذا الأصل الأصيل بأنه لابد من نعم هو التحويل والتصير سيرهم حولهم. قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذه فيها دلالة أن المقصود الأسمى هو تدبر كتاب الله جل وعلا. المقصود الأسمى هو تدبر كتاب الله جل وعلا بأن الله جل وعلا أنزل الكتاب هداية للعالمين ولا يكون ذلك كذلك إلا بعد تدبر آياته والمعان والنظر في أحكامه وحكمه وعظاته. نعم. قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. وقلت هذه الآية مرعبة جدا لأن من قرأ القرآن ولم يرد في نفسه التدبر قد جعل الله القفل على قلبه. فليخشى على نفسه أن يكون القفل على قلبه لأن الله قال سبحانه سأجيب إن شاء الله. إن الله قال سبحانه جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحق أن الكتاب ليس فيه اختلاف كثير ولا كبير ولا قليل. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فإن الله جعل الأختام والأقفال على القلب فلا يعقلون شيئا لا يعرفون معروفا أنه منكر. هنا لما ترى الإنسان يقرأ القرآن ويعاود في قراءة القرآن ويقول لا أعقل شيئا لا أفهم شيئا ولا أجد أنسا هذا الذي لابد أن تخشى عليه. فإن الله تعالى قد أغلق قلبه ومن أغلق الله قلبه كيف يفتح وكيف تكون الهداية. لا هداية إلا هداية القلوب والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. عفوا. قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني بلسان عربي مبين. وقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لعلي حكيم. الله تعالى بعدما بين بأنه أنزل الكتاب المبين وجعله القرآن عربيا بلسان عربي مبين لفهمه وأيضا لاتباع ما فيه ولاتمار بأوامره والانزجار عن نواهيه قال وإنه في أم الكتاب لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب لعلي حكيم. شوفنا ما يقول وإنه في أم الكتاب. أم الكتاب هنا بمعنى اللوح المحفوظ. وهنا أراد الله تعالى بسياق هذه الآية وإنه في أم الكتاب لدينا عليم حكيم يعني فيه منتهى الشرف تعظيما له وتشريفا له وأنه له المكان عند الله جل في علاه. لذلك لابد أن تدين الأرض بأسرها لهذا الكتاب المبين. وإنه في أم الكتاب. أم الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ كما كان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضايته البيت ويبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يعني بصحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدة. ويقرأ قول الله جل في علاه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله أكبر. سأجيبك هذا السؤال من من من أهم الأسئلة سأجيبك بعد الدرس. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه أيضا بيان على شرف القرآن على تعظيم القرآن. وهذه الآية لو كانوا يعقلون, هذه الآية دليل فيه دلالة على حرمة قراءة المرأة الحائض للقرآن. نعم, وفي دلالة على حرمة مس المصحف إلا على طهارة. هذه آية تدل على ذلك. لا يمكن أن نقول إلا هذا الباب بأنه كما قال الله تعالى أنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم, له شرف عظيم منتهى الشرف وله تعظيم وله المكانة, ولذلك أنزله الله لأهل الأرض ليهتدوا به ليأتمروا بأمره لتكون لهم السلامة والعزة والمكانة والرفعة والحكمة بهذا الكتاب. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأم الكتاب واللوح المحفوظ, هذا القرآن هو في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ. لدينا أي عندنا, لدينا أي عندنا, لعلي يعني ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل ورفعة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم, لعلي ذو مكانة ورفعة, هذه دلالة على فضل الكتاب ورفعة الكتاب. نعم, ولابد أن تعلم أن هذا هو كلام الله جل وعلا, رفعته أنه كلام الله جل وعلا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم, شوف علي رفعة وعظمة وتعظيم وتشريف. قال الله تعالى حكيم, حكيم بمعنى محكم, حكيم بمعنى محكم بل ومحكم, حكيم يعني محكم, والمعنى أن آيات القرآن محكمة بل كله محكم. نعم, محكم بريء من اللبس والزيف والاختلاط, وهذا أيضا فيه رد رادع على هؤلاء الأشاعرة وعلى المحرفة من الباطنية وأيضا الجهمية. أنا قلت سأجيب, بقي 5 دقائق وأجيب عن الأسئلة, سأجيب عن الأسئلة 5 دقائق فقط, فاصبروا وسأجيب عن الأسئلة إن شاء الله. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم محكم, فهذا كله تنبيه على شرف هذا القرآن وعلى عظمة هذا القرآن, وأن القرآن هداية وأن القرآن فيه العزة والرفعة. ولذلك لما قال الله تعالى يعني أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا, والعزة كتبها الله جل في علا لمن تمسك بهذا الكتاب, فلا خير فينا ولا خير لنا ولا خير بنا إلا بهذا الكتاب, ولا تمكين لنا ولا عزة بنا ولا عزة لنا إلا بهذا الكتاب, تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا, كتاب الله وسنتي. نعم, قال الله تعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة, هو القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة, كل ذلك تنبيه على شرف هذا القرآن وعلى عظمة هذا القرآن. لما لا, وهو كلام الله حقا قد تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. قد يحتج كما قلت, قد أحتج أنا دائما بهذه الآيات على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن, لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن, لا يجوز لك أن تقرأ القرآن إن كنت حائضا, ما يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن, وأيضا ما يجوز مس القرآن إلا على طهارة. هذا تعظيم القرآن, ما لكم لا ترجون الله وقارا. قال الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة الملك. وقال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, هذا إذا قلنا بأن هذا في اللوح المحفوظ, يعني الكتاب كتب في اللوح المحفوظ فكان لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة. فالعلماء يحتجون بهذه الآية على تعظيم القرآن, ولذلك قال ومن باب أولى, من باب أولى ألا يمس هذا القرآن إلا طاهر, اللي هو القرآن الملائكة أطهر خلق الله, ومع ذلك قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. نعم, في الآية يصح, هذا سيأتي إن شاء الله. لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم أو متوجه إليهم، فهم حق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم، لقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذه دلالة واضحة جدا على هذا الكتاب وعلى الحكمة التي في الكتاب، وأن هذا الكتاب حكيم محكم لا لبس فيه ولا اختلاط، وأنه من عند الله جل وعلا، لا سيما أن الله جل وعلا قد بيّن أن الهداية به وأن العزة به وأن التمكين به، ثم بيّن أن الأمة بأسرها لا تنجو إلا بهذا الكتاب، وأن الساعة لا تقوم الساعة حتى يسرى على كتاب الله جل وعلا، لا أحد يقرأ آية واحدة منه بحال من الأحوال. استغفر الله، ياك انا لا ماذا افعل فيك؟ الرد على الأشاعرة والجهمية والباطنية بقولي والكتاب المبين. السياق من المفسرات: الجعل قد يكون الخلق، وجعل الظلمات والنور. الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني جعل يعني إيش؟ يعني خلق السماوات والنور، الظلمات والنور، سيارها ليلا ونهارا. السياق من المفسرات، وهذه مهم جدا في أبواب علوم القرآن، إثبات وجود اللوح المحفوظ وأن القرآن فيه. القرآن معظم عند الملائكة، فواجب تعظيمه عند بني البشر، فلا يمس إلا بطهارة ولا يقرأ إلا على طهارة. ما أدري هذه أربعة أم خمسة، قولوا لي أربعة أم خمسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرتي والدرس الأول قد انتهى، ما أدري ما أقول. أربعة إثبات علو الله لعلي حكيم، يعني في اللوح المحفوظ في العلو إثبات علو الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأختي الفاضلة جزاكم الله خيرا. نعم يمكن سماع بغير طهارة. طب أنا أريد الآن بس الأسئلة ضعوها الآن. باقي ثالث مصري واحد وعجبتني وتفهمنا عليها، قلت لها خليها عندك حتى تلد. قال لي صاح ونبع سناء، ترجمي يا سناء، ترجمي. أظن الأخت مغربية، وهذا خروف ماتت. قال لي كيكبر الخروف نعطيه لك ونبع. قال أربع أشهر ومات ونبع. قالت بخلفها لك. وأنا قلت لها أعطيني الدراهمي وتفصيلي منهم أريد حرام ولا حلال. الجواب سناء. سناء ترجم يا سناء. هذا هذا مغربي هذا أكيد. السؤال يعني مش فاهمه جيدا. أين هي راحة هذه؟ وجعليها طب تأتي تترجم. أنا أصلا في أشياء ما فهمتها. فهمت المجمل لكن أريد الدقة من أجل أن أفتي لها. تعالى من القرآن في مركز تعليم القرآن يسمح لنا بالحفظ طبعا دون المس. ما يجوز ما يجوز قراءة القرآن المرة الحائض لا يجوز. الإمام علي بن أبي طالب قال لا يجوز. أيضا الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يجوز لا يجوز. قال ولا ولا ولا حرفا واحدا. جزائرية. طيب إذن ترجم أيها الجزائري. ترجم أنت بقى الآن. جزاك الله خيرا وجزاه الله خيرا. أنا الآن بس أترجم. أريد أفهم منك ما قلتي. أنا فهمت المجمل لكن ليس الأمر على كلية ما يعني ما فهمت. إذن أيها الجزائري ترجم لها بعد إذنك. نعم ترجم. هي الآن اشترت من خالتها اشترت من خالتها هذه النعجة. نعم وجعلتها عندها كأمانة. هي كانت حاملا اشترتها حاملا يعني. رضي الله عنك. طيب أنا بس أريد لأنه اشترت حاملة وعجبت وتفاهمت معها على السعر. قلت لها خليها عندك حتى تلد. يعني صارت عندها يد أمانة حتى تلد. قالت صح ونبأ. يعني بقى صح ونبأ. يعني خلاص اتفقنا سيكون عندي هذا الكلام. وش بقى نبيع يعني تقصد بذلك اتفقنا ونبيع صح ونبع. أريد هذه الجزئية ترجمة هذه الجزئية. الله يهديكم. طب بسرعة لأن أنا أريد أن أدخل في الدرس الثاني صراحة. فلم تأب خالتها أعطاها إياه. أرادت أن تسترجع. ده أنت ماذا فعلت؟ أنت جعلتها بحرا متلاطما يا أسامة. طب الأخت الفاضلة التي أطلقت على نفسها الخياطة. أنا في جزئية مش فاهمها في السؤال. فاهمة كيف؟ وأنا أريد أعطيك الجواب يكون جوابا شافيا. الذي فهمت منك أنك اشتريت النعجة حاملا تريدين منها الولد صح كده؟ وجعلتها عندها أمانة يدها يد أمانة وماتت. ممتاز. وبعد ذلك ايش اللي يحدث؟ اذا كان هي اشترت الام اصلا. يعني هي قالت لها لما اشترت الام والصغير ولد قالت لها دعي الصغير ابيعه لك يعني عشان يعني تربحين. هناك وجعلتها عندها أمانة ولدت. هنا السؤال لها، طب بعد ما ولدت قبل أن تموت الأم، لما لم تأخذ منها الأم والولد؟ لما حتى يكبر، يعني حتى يكبر؟ قالت لها حتى يكبر الخروف. الآن لابد أن نفهم، هي بتوعيتها تركت لها الأم والولد، أما هي الثانية التي قالت لها لا تأخذين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لما ماتت الأم وهي معها الصغير، فما أعطتها، يعني بإرادتها لم تعطيها الصغير، البائعة قالت لها لا تأخذي أكبره أولا. إن كان كذلك فمالها كله لها، إن كان كذلك فهمت يا أسامة ذلك، فهمت ذلك. الحق أن نقول بأنها هنا الآن المسألة واقفة على إجابتها هي. اسألوها بقى أنتم، عندما تركت الأم في يد البائعة يد أمانة، يد خالتها البائعة يد أمانة، لما تركت اليد يد الأمانة هناك في هذا الباب بعدما ولدت، هل أرادت أن تسترجعها وتأخذها والأخرى ما أرادت ما رضيت؟ ولما ماتت الأم وبقي الصغير، أرادت تأخذ الصغير وأيضا البائعة ما رضيت؟